بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فإن الاتصال الجوهري من حيث هو اتصال جوهري لا غير، وأما حيثية قوة الكمالات اللاحقة وإمكانها فأمر خارج عن الاتصال المذكور مغاير له. كان الكلام في إثبات المادة الأولى، وأنه هل توجد عندنا حيثية موج في الخارج هي قوة الأشياء أو لا توجد عندنا حيثية في الخارج هي قوة الأشياء. طبعا حقيقة المادة الأولى لعله إن شاء الله تعالى ستتضح أكثر فأكثر عندما نتعرض للإشكالات التي أوردها المصنف قدس سره الشريف على إثبات المطلب، ثم يبدأ بالجواب عن تلك الإشكالات من خلال طرح الإشكال على المادة الأولى والجواب عن الإشكال. يتضح أن حقيقة المادة الأولى ما هي، وأنه هل يمكن أن يوجد عندنا فعليتها، موجود فعليته اللا فعلية له، أو أن مثل هذا الموجود محال كما يقول صاحب التعليق. الشيخ مصباح حفظه الله تعالى يقول أساسا هذا تهافت، لا معنى لموجود فعليته أنه لا فعلية له. لماذا؟ لأن الفعلية مساوقة للوجود، مع أن هذا الموجود فعليته يعني وجوده اللا وجود له، وهذا جمع بين النقيضين. كيف يمكن أن يوجد عندنا موجود فعليته اللا فعلية له؟ كيف يمكن أن يوجد عندنا موجود دائما الذي يوجده ويحصله هو غيره لأنه قوة أشياء؟ هذه الإشكالات التي تعرض لها الشيخ وغير الشيخ، الشيخ مصباح وغير الشيخ مصباح، هذه الإشكالات السيد العلامة بنحو دقيق سيتعرض لها ويجيب عن كل واحدة من هذه الإشكالات. إنما الكلام في أن المادة الأولى حتى بنحو الإجمال بنحو موجودة في الخارج أو ليست موجودة، أما كيفية وجودها ما هو المقوم لوجودها، هذا سيأتي بحثه بعد ذلك. بالبرهان الذي ذكرناه في البحث السابق في يوم الثلاثاء بينا بأنه توجد عندنا في الخارج حيثية هي قوة الأشياء، استعداد الأشياء، ولا يعقل أن تكون هذه الحيثية هي نفس حيثية الفعلية في الأشياء. لماذا؟ باعتبار أن حيثية الفعلية هي حيثية الوجدان والملكة، وحيثية القوة هي حيثية الفقدان وعدم الملكة، ولا يعقل أن يوجد عندنا شيء واحد يكون واجدا فاقدا من حيثية واحدة، هذا غير معقول، لأن الوجدان والفقدان عدم ملكة، ولا يعقل اجتماع العدم والملكة في شيء واحد. قلنا فيما سبق يعقل أن يرتفعا ولكن لا يعقل أن يجتمعا، لا تجتمع العدم والملكة، الوجدان والفقدان. ومن الواضح أن الصورة الجسمية هي حيثية الوجدان، لأنها اتصال امتداد في الأبعاد الثلاثة وليس إلا، لا يوجد شيء آخر. فالصورة الجسمية لا يوجد إلا فعلية الامتداد في الأبعاد الثلاثة لا غير، ولكن نحن نعلم أن الصورة الجسمية تقبل ماذا؟ تقبل الصور النوعية وتقبل الكمالات الثانوية لهذه الصور النوعية، يعني الأعراض اللاحقة لهذه الصور النوعية. إذا منشأ القبول أين؟ من الواضح لا يمكن أن تكون الصورة الجسمية هي منشأ القبول، إذا لابد أن نفتش عن حيثية للقبول، عن حيثية للقوة في غير الصورة الجسمية، وهذا ما يثبته البرهان ويقول أنه المادة الأولى التي ذاتها هي القبول، مو أنه القبول لها أمر عرضي، بل القبول لها أمر ذاتي، وإلا لو كان عرضي لكنا نحتاج إلى أن ننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى أنه كل ما عرضي لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، إذا لابد أن ننتهي إلى موجود حيثيته حيثية القبول، حيثيته حيثية قوة الأشياء، ليس بشيء ولكن قوة الأشياء، هو ليس بشيء ولكن يمكن أن يكون كل شيء، طبعا مراد من الشيء شيئية في عالم المادة، في حدود عالم المادة، هو ليس بشيء ولكنه يمكن أن يكون كل الأشياء، هذا ليس بشيء في نفسه ولكن عندما يتحد مع الصورة الجسمية ماذا يكون؟ يكون هو شيء، ولكن هذه الشيئية له بالذات لو بالعرض، هذه الشيئية له بواسطة الصورة الجسمية. المهم تفصيل حقيقة المادة الأولى سيأتي بنحو الإجمال. المادة الأولى موجود هو قوة الأشياء، قابلية الأشياء، وهذه القابلية والقوة والاستعداد موجود فيها بنحو ذاتي لا بنحو عرضي. طبعا الإخوة يحفظون هذه النقطة، عندما أقول قوة الأشياء مو قوة شيء معين، لا، الماهية الأولى قوة الأشياء لا على التعيين، قوة الأشياء، القوة بنحو الإبهام، كما قلنا في الجسم الطبيعي، في الجسم الطبيعي قلنا ماذا؟ هو الذي يمكن أن يفرض فيه امتدادات أو زوايا خطوط ثلاثة تتقاطع على زوايا ثلاث، مو هالشكل، ولكنه معين ومبهم، مبهم يحتاج إلى من يعينه، وهذا ما سنبحثه بعد ذلك. إذن عندما أقول قوة الأشياء لا أريد أن أقول أنه قوة أن يكون شجرة التفاح، قوة أن يكون إنسان، قوة أن يكون معدن، قوة أن يكون نبات، لا، كل هذه الأشياء موجودة في المادة الأولى بنحو الإبهام، بنحو عدم التعيين. كيف يخرج هذا الإبهام إلى التعين؟ هذا ما سنشير إليه بعد ذلك. فلهذا قلنا فيما سبق أن الاتصال الجوهري فعلية ليس إلا، ولا يمكن أن تكون هي قبول، هي منشأ القبول. شوفوا العبارة، قال فإن الاتصال الجوهري، وصلنا إلى العبارة بلي، فإن الاتصال الجوهري من حيث هو، هذه اتصال جوهري مو تتمة الكلام، ها، مو من حيث هو اتصال جوهري، لا، فإن الاتصال الجوهري من حيث هو، يعني بغض النظر عن غير الصورة الجسمية، هو اتصال جوهري لا غير، لا توجد فيه أي حيثية أخرى، يعني لا يوجد في الصورة الجسمية إلا فعلية الامتداد في الأبعاد الثلاثة، قبول لا يوجد، اتحاد، قابلية الاتحاد مع الغير لا يوجد، ونحن نجد أنه في الجسم يوجد قابلية أن تعرضه الكمالات الأولية والثانوية أو لا يوجد، إذن منشأه مو الاتصال الجوهري، منشأه ماذا؟ منشأه جزء آخر، فلنصطلح عليه بالمادة الأولى أو الهيولة. حتى لماذا لم يقل فالصورة، باعتبار أنه البحث إلى الآن لم يثبت عندنا صورة ومادة، البحث الآن عندنا اتصال جوهري، وهذا هو القدر المتيقن أنه امتداد في الأبعاد الثلاثة، هذا القدر المتيقن، ولكن نريد أن نرى بأنه في هذا الجسم أيضا توجد حيثية أخرى هي المادة ولا توجد حيثية أخرى. تقول هذا من حيث أنه ممتد بالأبعاد ثلاثة توجد فيه حيثية أخرى ولا يقبل الحق، ولكنه نحن نجد بالجن بالبرهان أنه قابل لأن يتغير ويتبدل ويحول إلى شيء آخر. إذن توجد حيثية ثانية، وحيث أن حيثية الوجدان غير حيثية الفقدان، إذن لا يمكن أن تتزع من شيء واحد في الخارج، بل لا بد أن تنتزع من شيئين، من شيء واحد في الخارج هو منشأ الوجدان، ومن حيثية أخرى في الخارج هي منشأ الفقدان. وبواسطة هذه الصور النوعية وكمالات الصور النوعية هذه القوة تخرج من القوة إلى الفعل، هذا الاستعداد يخرج من القوة إلى الفعل. ولكن يبقى هنا مطلب بعد موكول إلى دراسات أخرى، وهو أنه قد نحن سلمنا معكم أو نسلم معكم أن هذا الجسم فيه حيثيتان، حيثية هو بها بالفعل وحيثية هو بها بالقوة، وحيث أن الفعل والقوة وجدان وفقدان فلا يعقل أن تكون ماذا؟ شنو؟ منشأ الانتزاع شيئا واحدا، بل منشأ الانتزاع ماذا؟ لابد أن يكون شيئان. ومن هنا نثبت، ولكن لقائل أن يقول أو يسأل هذا السؤال، هذه حيثية أنه بالفعل وحيثية أنه بالقوة كلتاهما نفسية، لو إحداهما نفسية والأخرى إضافية، ماذا تقول؟ من الواضح أنه لو نظر إليه لا توجد فيه إلا حيثية أنه بالفعل، أكثر من هذا ما موجود. أما لو نظر إلى أشياء أخرى يستطيع أن يصير إليها الجسم نقول ماذا؟ هو حيثية بالقوة. طب ما المحذور؟ أنه بالنفس الجسم بالنسبة إلى نفسه وبالنظر النفسي هو ماذا؟ بالفعل، وبالنظر الإضافي والنسبي هو ماذا؟ هو بالقوة. هذا إشكال ولو بعنوان شبه الإشكال المطهري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من شرح مختصر المنظومة يشير إلى هذه النقطة ولا يتعرض له، حتى إن شاء الله فقط إحنا إذا صار في المناسبة نبين المطلب ما هو. المهم إلى هنا استطعنا أن نثبت حيثيتين في كل جسم، وهاتان الحيثيتان لا يعقل أن يكون شيئا واحدا لأن إحداهما وجدان والأخرى فقدان. قال فإن الاتصال الجوهري من حيث هو اتصال جوهري لا غير، وأما حيثية قوة الكمالات اللاحقة وإمكانها، مراد من هذا الإمكان الإمكان الاستعدادي. الإخوة تذكرون نحن بينا أقسام الإمكان، من بعض أقسام الإمكان ماذا؟ الإمكان الاستعدادي، مو مراد الإمكان يعني تساوي النسبة. قال وأما حيثية قوة الكمالات اللاحقة وإمكانها، هاي الواو عطف تفسير على قوة، فأمر هذه الحيثية أمر خارج عن الاتصال المذكور مغاير له. لماذا؟ مغايرة الفقدان للوجدان، فإن الاتصال وجدان والقوة فقدان، فللجسم، هذه النتيجة التي يريد أن يأخذها السيد العلامة، فللجسم وراء اتصاله الجوهري جزء آخر. هذه الجزئية الإخوة كما أشرنا هذه الجزئية والتركيب تركيب فلسفي ولا علاقة له بالجزئية والتركيب المادي والطبيعي في الخارج. فلا يقول قائل البرهان العلم لا يثبت أن الجسم مركب من جزئين، بل يراه بسيط من كل جهتين. جزء آخر حيثية ذاته حيثية قبول الصور والأعراض اللاحقة، وهو الجزء المسمى بالهيولى أو المسمى بالمادة الأولى تمييزا لها عن المادة الثانية التي سيأتي البحث عنها بعد ذلك وتقدم في بداية الحكمة. والنتيجة ما هي؟ قال فتبين أن الجسم جوهر ولكنه مركب من جزئين جوهريين، الأول قوة الأشياء والثاني محصن له. المادة التي إنيتها في بعض النسخ أكو شأنها أيضا العبارة صحيحة، إنيتها يعني نحو وجودها، إنيتها المادة نحو وجودها أنها قوة الأشياء، استعداد قبول الأشياء، يعني هي لا بشرط من كل فعلية إلا فعلية أنها تقبل الأشياء، كل فعلية أخرى ما فيه، هي لا بشرط من أي فعلية إلا فعلية واحدة وهي فعلية أنها تقبل. وهذه فعلية لماذا؟ لأنه بعض الأشياء ماذا؟ لا يقبل، يقبل ولا يقبل عندنا ولا يعني، فلهذا نحن نقول هذا يقبل وهذا لا يقبل، يعني شنو؟ يعني هذه الحيثية موجودة هنا وهذه الحيثية غير موجودة هنا، إذا هي حيثية قبول الأشياء في قبال عدم قبول الأشياء، إذا هي حيثية وجودية أيضا حقيقة من الحقائق. بلي حتى نبين هذا معناها وين ومنشأ توهم الشيخ أيضا ما هذا صار، أبين إن شاء الله سيأتي أنه هاي الفعلية الأولى غير الفعلية الثانية، يعني أن الموجود ينقسم إلى قسمين، بعض فعليته الشكل وبعض فعليته الشكل، ولكن الشيخ أخذ الفعلية بمعنى واحد فتصور أكو تحافظ. قال فتبين ذلك أولا المادة التي إنيتها هويتها لا ماهيتها هويتها قبول الصور المتعلقة نوع تعلق بالجسم، لأنكم تتذكرون أن الصور متعلقة بالجسم على قسمين، صور متعلقة ذاتا وفعلا التي عبرنا عنها بالصور المنطبعة بالمادة، والصور المتعلقة فعلا لا ذاتا التي هي النفوس الإنسانية مثلا. فلهذا يقول نوع تعلق، فسأعم من أن يكون تعلقا بالذات والفعل كما في الصور المنطبعة في المادة، الصورة النباتية الصورة المعدنية، أو متعلقة فعلا لا ذاتا كما في النفس الإنسانية. قال قبول الصور المتعلقة نوع تعلق بالجسم وقبول الأعراض المتعلقة بتلك الصور، لأن الكمالات الأولية تعرض الكمالات الثانوية تعرض الكمالات الأولية، هذا الجزء الأول وهو المادة. الجزء الثاني والصورة الجسمية، هذا الجزء الثاني، وأن المادة جوهر، يعني وتبين أيضا، تبين أولا وتبين ثانيا وأن المادة جوهر قابل للصور والأعراض الجسمانية، هذه ثانيا، وتبين ثالثا وأن الامتداد الجوهري صورة بتلك المادة. فتبين أن الجسم الطبيعي، يعني الجسم بحسب اصطلاح الفلسفة، لا علاقة لنا بحسب اصطلاح الفيزياء، الجسم بحسب اصطلاح الفلسفة مركب من جزئين جوهريين، أحدهما قابل والآخر محصل، والأولى مادة والثانية صورة لا يقال. من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يدخل في ذكر الإشكالات التي ترد على إثبات المادة الأولى، وهي إشكالات كثيرة. ضمن الإشكال الأول يتعرض لثلاث إشكالات، ثلاثة إشكالات، يعني لا يقال هذه فيه ثلاثة إشكالات مو إشكال واحد، فعندما يأتي إلى الجواب أيضا سيجيب بأجوبة ثلاث عن هذه الإشكالات الثلاثة. الإشكال الأول، المستشكل يقول أنتم تريدون منا هذا المقدار وهو أن الجسم لا بد أن تكون فيه حيثية قبول غير حيثية الفعلية والاتصال. هذا الذي تريدون، وبرهانكم يثبت لا يثبت أكثر من هذا، أن حيثية الجسمية والاتصال شيء، وحيثية القبول شيء آخر. ونحن نقول لكم أن حيثية الاتصال هي الجوهر، وحيثية القبول هو ماذا؟ هو عرض مستند إلى هذا الجوهر. برهانكم خب لا يثبت أنه لا بد أن يكون هذا القبول جزءا جوهريا، يقول لا بد أن يوجد جزء جوهري، أما جزء لا بد أن يكون هناك قبول، ولكن هذا القبول جزء جوهري أو جزء عرضي، بعد البرهان لا يثبت ذلك. وبعبارة أخرى أن برهانكم أعم من المدعى، برهانكم يثبت وجود جزء قابل، ومدعاكم ماذا؟ أن هذا الجزء القابل هو جزء جوهري ولا دليل عليه. نحن نسلم معكم، نعم، أنه نحن نحتاج في كل جسم حيثية، هي حيثية القبول، حيثية الاستعداد، حيثية التهيؤ، وهذه موجودة هنا وغير موجودة هناك، ولكن من قال لكم أن هذه الحيثية هي جزء جوهري للجسم؟ فلتكن أمرا عرضيا وجوهره موضوعه من؟ وهذا الجزء الجوهري الذي هو الاتصال. إذن الجسم مركب من جزئين، أحدهما جوهر والآخر عرض. الجوهر هو الفعلية والعرض هو الفقدان، وبرهانكم يقول لا بد من وجود حيثية القبول، أما لا بد أن تكون جزءا جوهريا فهذا البرهان لا يثبته. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه نحن يوجد عندنا دليل من اللفظ يقول أن هذه الحيثية، وهي حيثية القبول، هي حيثية عرضية لا حيثية جوهرية، هي جزء عرضي لا جزء جوهري. لماذا؟ يقول لأنكم أنتم تقولون قبول هذا الشيء، إذن هذا القبول مستند إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء. أنت لا تقول القبول، تقول قبول هذا الشيء، من قبيل أنك تقول بياض هذا الجسم، علم هذا الإنسان. إذن البياض، العلم، القبول يكون أمرا عرضيا قائما بالغيب، وهذا هو مقتضى التعبير بالقبول، لأن القبول يحتاج إلى متعلق. قبول ماذا؟ قبول هذا الجسم، قبول هذا الكتاب، هذا الكتاب يقبل، هذه النطفة تقبل، هذه البذرة تقبل. إذن القبول يكون ماذا؟ يكون أمرا عرضيا مع معروضه ماذا؟ موضوعه ماذا؟ ذلك الشيء، ولا يكون القبول جزءا جوهريا. هذا هو الإشكال الثاني، وهو استدلال باللفظ. الإشكال الثالث هو أنه نسأل منكم أن هذا القبول عندما يتحقق، القبول هو ماذا؟ يعني الفقدان، عندما يتبدل إلى الوجدان، الفقدان يبقى أم يبطل؟ يعقل أن يتبدل الفقدان إلى الوجدان ويبقى الفقدان؟ غير معقول. هذا الفقدان يعني أن هذه النطفة فاقدة للإنسانية لزيد، فإذا صارت النطفة زيدا هم بعد الفقدان موجود لو تبدل إلى وجدان؟ إذن هذا معناه أن هذا القبول والفقدان أمر عرضي، وعندما يتحقق الوجدان بعد ينتفي ذلك الأمر العرضي. أما على مبناكم أنتم الذين تقولون أن الفقدان جزء جوهري، لابد أن تلتزموا عندما يتحقق الوجدان ماذا؟ أن يبطل هذا الجزء الجوهري. الجزء الجوهري ما هو؟ المادة. المادة متحدة ماذا؟ مع الصورة الجسمية. هذا المركب مركب حقيقي لو مركب اعتباري، والمركب الحقيقي ينتفي جزء، ينتفي بانتفاء جزء منه او لا ينتفي. فينبغي ان ينتفي الجسمية في هذا، مع ان الوجدان والضرورة تدفع الجسمية غير المنتفي. اذا لو كنتم تقولون ان القبول جزء عرضي وانه عرض قائم بالجسم، خب لا محذورة في انه عندما يتبدل الفقدان الى وجدان فليبطل ذلك العرض، ذلك الاستعداد، ولا محذورة فيه، والجسم باق على جسميته. اما اذا قلتم ان الجماد القبول جزء جوهري وانه متحد اتحاد تركيبي حقيقي مع الصورة الجسمية، والكل والمركب ينتفي بانتفاء جزء منه، اذا بانتفائه لابد ان ينتفي ماذا؟ ينتفي الجسم والضرورة تدفعه. نحن نجد بان النقطة عندما تكون انسانا الجسمية موجودة او غير موجودة؟ نعم موجودة. اذا حيثية القبول وين؟ حيثية القبول ليست في جزء جوهري، بل هو أمر عرضي كما نقول. خلنا نقرأ الإشكالات. قال: لا يقال لا ريب أن الصور والأعراض الحادثة اللاحقة بالأجسام لا ريب أنه يسبقها إمكان في المحل، إمكان الإمكان الاستعدادي كما أشرنا، واستعداد هذا عطف تفسير، إمكان في المحل واستعداد وتهيؤ في المحل لها، أي للصور والأعراض الحادثة اللاحقة بالأجسام. نعم، وكلما قرب الممكن، يعني الإمكان الاستعدادي، وكلما قرب الممكن من الوقوع زاد الاستعداد اختصاصا وتعينا. شوفوا التراب يمكن أن يكون نباتا، ويمكن أن يكون معدنا، ويمكن أن يكون نباتا، ويمكن أن يبقى جمادا، ولكن عندما وقع في الصراط النباتية تعين ماذا؟ المستعد له. التعين صار أكثر. أنت عندما كنت تنظر إليه وهو تراب تجد أنه قابل لثلاثة احتمالات، ولكن عندما صار نبات تضيقت الاحتمالات، عندما صار حيوان تضيقت الاحتمالات، عندما صار نطفة بعد تضيق الاحتمال ولم يبق له إلا ماذا؟ إلا طريق واحد، وهو أن يكون إنسانا، بعد لا يستطيع أن يكون شيئا آخر. يقول: كلما ذا قرب الممكن من الوقوع، يعني من التحقق الخارجي، من إفاضة الوجود والصورة النوعية، كلما ماذا؟ كلما زاد الاستعداد اختصاصا وتعينا. وهذا معناه أن تلك القوة هي مبهمة. من الذي يعينها؟ من الذي يعينها؟ قربها من الوقوع. كلما قربت من الوقوع زاد تعينها، زادت اختصاصا. فلهذا أنتم تجدون أن النطفة أن تكون إنسان، طب النطفة في صلب الإنسان، في صلب زيد، تكون زيدا الخارجي، ممكن لو مو ممكن، نعم، ولكن عندما تكون نقطة ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم مخلقة وغير مخلقة، بعد طريق ماذا؟ فأنشأناه خلقا آخر، لم يبقى إلا واسطة واحد. أما وهي نطفة قبل أن تكون مخلقة، مضغة، علقة، مخلقة، غير مخلقة، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها يمكن أن تكون، ولكنه كم واسطة إلى أن تكون؟ تحتاج إلى خمسة وسائط إلى أن تكون. فلهذا موانعها أكثر مما لو وصلت إلى ماذا؟ إلى درجة فقط بقية أنشأناه خلقا آخر. قال المتألف رحمة الله تعالى عليه في هذه الآية المباركة، يقول: هذا خير دليل على الحركة الجوهرية أولا، وثانيا على جسمانية الحدوث وروحانية البقوع وروحانية البقاء. لماذا؟ لأن القرآن لا يقول أنه هذا الجسم عندما وصل إلى هذه المرتبة أعطيناه نفسا ضممنا إليه نفسا، نقول هو أنشأناه خلقا آخر، يعني بالحركة الجوهرية تحول، وماذا صار بعد أن كان ميت؟ صار ماذا؟ نامن. بعد أن كان نامن صار حيوان، بعد أن كان حيوان صار إنسان، أنشأناه. بخلاف نظرية ماذا؟ نظرية المشاء الذين يقولون أن الجسم عندما استعد الله يضيف إليه شنو ماذا؟ يضيف إليه نفس. فإذا يوجد عندنا موجودان، أحدهما مادة بدن والآخر نفس. هذه الاستدلالات من القرآن الكريم، هذه بعد لا يمكن أن نقول أنها قطعية، لأنه المعاني الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى هل يمكن اعتبارها مؤيد؟ وإلا ماذا تقولون لو بطلت الحركة الجوهرية بالبرهان؟ أنتوا ذاك الوقت شو تستوعبون؟ ماذا تقولون لو بطلت نظرية جسمانية الحدوث وروحانية البقاء؟ ذاك الوقت الآية المباركة ماذا تفعلون بها؟ إذن مؤيدات ما يخالف، احتمال أن يراد من الآية المباركة هذا المعنى ما يخالف، أما أنه هذا هو المراد وهذا دليلنا على الحركة الجوهرية لا، هذا غير تام. قال وكلما قرب الممكن من الوقوع زاد الاستعداد اختصاصا تعينا واشتد، حتى إذا صار استعدادا تاما وجد الممكن. لماذا؟ لأن الفاعل تام فاعلية. عندما نقول الله فاعليته تامة، هذا مو معنى أنه لا بد أن يوجد كل عالم الإمكان مرة واحدة، هذا لا تنافية بين أن تكون فاعلية الحق تامة وبين أن تكون الموجودات تدريجية الوجود. لماذا؟ لأن الفاعلية تامة ولكن يحتاج إلى هنا من استعداد، فإذا كان الاستعداد ناقص لا يمكن أن يوجد مرة واحدة. فلا يأتي إلى الذهن عندما نقول الله فاعليته تامة بعد لماذا لا يوجد نسلي العاشر الآن؟ فالله فاعل تام، فاعل تام لو مو فاعل تام، لماذا النسلي العاشر لابد ينتظر إلى 500 سنة حتى يجي؟ ليش؟ قال الآن خلي يوجد. فقل لا، لأنه عندما صار النسل العاشر لابد أن نمر ماذا بهذه الاستعدادات إلى أن ماذا؟ إلى أن يأتي. خب الله فاعل تام، لماذا البذرة وهي في المخزن لا تكون شجرة؟ يقول لا، باعتبار أن البذرة وهي في المخزن ما بها استعداد أن تفاض عليها صورة الشجرية. متى تفاض عليها صورة الشجرية؟ عندما صارت في التربة المقدمات الإعدادية تهيئت، عند ذلك يفاض من فياض الصور الصورة الشجرية، صورة التفاح، صورة الإنسان، صورة البقر ونحو ذلك. ولهذا القرآن الكريم يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن نزرع، ولكن خب وظيفتنا ما هي؟ يقول وظيفتك أنتم تهيئون أو تقدمون، تجعلون الممكن في معرض إفاضة الصورة. والبذرة في المخزن ليست في المعرض إفاضة الصورة، ولكنها وهي في التراب مع الشرائط في معرض إفاضة الصور. ألا إن لربكم نفحات فتعرضوا لها، يعني شنو؟ يعني الاستعداد خلي يصير تام حتى الإفاضة من ناس، وإلا وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء دائم أبدي لا إشكال فيه ولا نقص فيه ولا بخل، لأنه جواد، إنما الكلام في الاستعداد. إذا الاستعداد كان كافي اطمئنوا، مو أنه يفاض نظام من أنظمة التكوين، سنة من السنن الإلهية أن لا يبخل على أحد إذا وصل إلى استعداده إلى النصاب التام للاستعداد. إذا ما وصل أنت الشك ولا بد يروح إلى، يروح إلى الاستعداد، مو يروح إلى ما، إلى ماذا؟ إلى فاعلية الفاعل. إذا دعا الإنسان وما يستجاب دعاءه، يقول الله ليش ما يستجيب دعائي؟ لو ليش أنا دعائي ما يستجاب؟ يعني الإشكال في أنا لو في الله سبحانه وتعالى ليش ما يستجيب؟ قطعا الإشكال من هنا، لأنه إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، من لا مفوشها. إشكال وين؟ أنت مهيئ القابل، شوف الدعوة شرائطها موجودة أو غير موجودة، إذا موجودة اطمئن الإجابة موجودة، إذا ما موجودة هذاك الوقت لابد أن تهيئ. قال استعدادا تاما حتى إذا صار استعدادا تاما وجد الممكن بالأفاصلة، بعد فاء ما نحتاج، فوجد الممكن أم ما وجد الممكن. إذا صار الاستعداد تاما وجد الممكن، مو فوجد الممكن، حتى فاء ما نحتاج بعد، لأنه استعداد التام يعني وجوده. وجد الممكن بإفاضة من الفاعل سبحانه وتعالى، لأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وكل مجار الفيض تصير ماذا؟ تصير علل معدة لا فواعل حقيقية. فما المانع، هذا المستشكل هكذا يقول، لا ريب، فما المانع من إسناد القبول إلى الجسم؟ مرادك من الجسم ماذا؟ يعني المركب من المادة والصورة؟ يقول لا، أعني الاتصال الجوهري، يعني الأمر البسيط، ذلك الذي قاله إفلاطون. إفلاطون ماذا قال؟ قال الجسم مركب وبسيط. إفلاطون قال الجسم بسيط وهو الاتصال الجوهري لا شيء آخر. ما المانع أن نسند القبول إلى هذا الاتصال الجوهري؟ هذه أعني حتى لا يروح ذينك إلى الجسم الطبيعي الذي يقوله المشاء من المركب من المادة والصورة، أعني الاتصال الجوهري بواسطة قيام الاستعداد به، أي بالجسم الذي هو الاتصال الجوهري، بواسطة قيام الاستعداد به عروضا تكون أمرا عرضيا من غير حاجة إلى استعداد وقبول جوهري نثبتها جزءا للجسم كما هو مدعاكم. هذا المدعى لا يثبت بهذا البرهان، على أن إشكال الثاني، على أن القبول والاستعداد مفهوم، يعني اللفظ يقول أنه هذا المفهوم مفهوم عرضي قائم بالغير، فلا يصلح أن يكون حقيقة وجزءا جوهريا، حقيقة جوهرية، على أن إشكال الثالث، على أن من الضروري أن الاستعداد يبطل مع تحقق المستعد له، ذلك الذي يستطيع أن يكون، فلو كان هناك هيولا يعني جزء جوهري كما هو مدعاكم، هي استعداد وقبول جوهري وجزء للجسم، لبطلت بتحقق الممكن المستعد له، لأنه تحول الفقدان إلى وجدان، فلا يعقل أن يكون الفقدان باق على حاله، وإذا بطل ذاك الجزء وبطل الجسم، لماذا؟ ببطلان جزئه، لأن المركب الحقيقي ينتفي بانتفاء جزء من، وانعدم ذلك الكل الجسم بانعدام الجزء، وهو خلاف الضرورة والوجدان. فإنه يقال، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجيب عن الإشكالات الثلاثة جميعا، يقول أما قولكم فليكن هذا الجزء، فليكن هذا القبول أمرا عرضيا، نقول غير معقول أن يكون أمرا عرضيا، بل لا بد أن يكون أمرا جوهريا. لماذا؟ أبين لكم مقدمتين، برهان المقدمتين إن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة. المقدمة الأولى أن لكل موجود فعلية واحدة، ويستحيل أن تتعدد الفعليات في موجود واحد، خلافا لما يراه صاحب التعليق. صاحب التعليق يرى بأنه يمكن أن يوجد عندنا موجود له فعليات متعددة متطابقة بعضها على بعض، مو فعلية واحدة، فعليات متعددة. وأنا أتصور بأنه من قبيل المناقشة اللفظية، يعني لو يتضح ما هو مراده من الفعلية وما هو مرادنا من الفعلية، هو مقائل بتعدد الفعليات، ولكن المهم سيأتي بحثه بعد ذلك. لكل موجود فعلية واحدة، سؤال لماذا؟ نقول لأن الوجود واحد، كل موجود وجوده له وحدة كما قرأنا في بداية الحكمة وسيأتي تفصيله هنا. أولا والفعلية تساوق الوجود، إذا الفعلية لابد أن تكون واحدة. ما هو مراد من الفعلية الواحدة والوجود الواحد؟ يعني له ماهية واحدة، فإذا تعددت الفعلية يعني تتعدد الوجودات، وإذا تعددت الوجودات يعني تتعدد الماهيات، فيلزم أن يكون الواحد كثيرا. واضح هذا المطلب؟ إذن المقدمة الأولى أنه لكل موجود فعلية واحدة لا أكثر. المقدمة الثانية هو أنه يستحيل أن تكون عندنا يكون عندنا اتحاد بين فعليتين، اتحاد بين فعليتين، يعني هذه فعلية وهذه فعلية ويتحدان بينهما، لأن هذا معناه رجوع الكثرة إلى الوحدة أو اتحاد الاثنين وكونهما شيئا واحدا، وهو محال أيضا. لماذا محال؟ باعتبار أن الفعلية بشرط شيء، والفعلية الثانية أيضا ماذا؟ بشرط شيء. فإذا كل منهما صارت بشرط شيء يعني لها أثرها الخاص بها، هذه أثرها إحراق، هذه أثرها ماذا؟ برودة. هل يعقل أن تفحل هذا من حيثيته؟ هم يكون إحراق وهم يكون برودة؟ بلي بلي ياهو، لا كلام فعلي ما يصير فعليا، لأن فعلية مساوقة للوجود، وجود ما يصير مبهم. شوفوا شوفوا أنتم ذهنكم دا يجي وهو صحيح أنه لابد يتحد، لابد هو الشي يكون هو يكون مبهم، يكون لأنه بس يصير إلى فعلية عاد ما يستطيع أن يتحد مع غيره. واضح المطلب؟ الآن نأتي إلى الجسم، الجسم به فعلية الاتصال لو ما به فعلية الاتصال ها؟ فلا يعقل أن يتحد مع أي فعلية أخرى، إذا اتحد بعد ما يتحد مع الفعلية، يتحد مع جزء الموجود معه هو قوة الأشياء، يعني لا فعلية له. وبعبارة واضحة هذا الجسم لابد أن يكون فيه جزءان، جزء بشرط شيء اللي هو منشأ فعليته، وجزء ماذا؟ لا بشرط، وهو المادة. فإذا قلتم أن هذا الجزء وهو القبول عرض، إذن هذه الصورة النوعية عندما تريد أن تتحد لابد أن تتحد مع من؟ تتحد مع بشرط شيء، يعني تتحد مع الجسم، مع الاتصال، يعني اتحاد فعلية مع فعلية، وهو محالون. إذن عندما تأتي الصورة النوعية وتتحد ويا من تتحد مع الصورة الجسمية لو مع الجزء الآخر الذي هو لا بشر، تتحد مع ما لا فعلية له، إلا ماذا؟ إلا أنه يقبل الفعليات. والاتصال الجوهري ماذا؟ هو فعلية بشرط شيء ولا يقبل شيئا. إذن إن قلتم أن أن القبول عرض، هذا معناه أن الصورة النوعية عندما تأتي لابد أن تتحد مع من؟ تتحد مع الصورة الجسمية، وهذا محال لأنه كل منهما بشرط شيء، فلا بد أن نفرض أن ذلك القبول ليس جزءا عرضيا، بل هو جزء جوهري، هو قبول الأشياء، والصورة النوعية عندما تأتي تتحد مع من؟ تتحد مع هذا الشيء. ولا يوجد إشكالان. الإشكال الأول هو أنه هذا أيضا غير معقول. لماذا؟ لأنه في النتيجة هذه القوة كانت متحدة مع الصورة الجسمية لو ما متحدة، الصورة المادة كانت متحدة مع الصورة الجسمية لو مو متحدة، متحدة لو مو متحدة، إذن كان لها فعلية هاي المادة. فإذا جاءت الصورة النوعية وأرادت أن تتحد معها تكون لها فعلية ثانية، وأنتم قلتم يستحيل أن يكون لموجود واحد فعلية. سلمنا معكم أن الذي هو لا بشرط لابد أن يكون، ولكن هذا اللا بشرط موجود بعد شرط شيء لو مو موجود؟ المفروض أنه موجود. فالصورة النوعية تأتي وتتحد مرة أخرى مع من؟ مع المادة الأولى. فيلزم أن يكون لموجود واحد فعليتان، وقد قلتم أنه محال. أتخلوه هذا الإشكال الثاني بعد يوم خلوه خلنقرأ هذا. الإشكال الثاني اللي الآن لابد نقرأ، وهو أنه أنتم تقبلون أيضا أنه نحن يوجد عندنا إمكان استعدادي أو لا يوجد عندنا إمكان استعدادي. نعم، أنت القائل بالمادة الأولى تقبل عندنا إمكان استعدادي عرضي لمعد؟ يقول نعم أقبل. وتقبل جزءا جوهريا هو قوة الأشياء؟ يقول نعم أقبل. يقول إذا تبين أفعد استعدادين مو استعداد واحد، فد استعداد جوهري وفد استعداد ماذا؟ عرض. إذا يثبت في الجسم ماذا؟ استعدادان، لا استعداد واحد. أما السؤال عن الجواب، الجواب عن السؤال الأول والإشكال الأول إن شاء الله تفصيله بعد ذلك سيأتي. نقول نعم يستحيل أن يوجد لقوة واحدة فعليتان، يعني أن القوة الواحدة تتحد مع فعليتين. إذا أرادت أن تتحد مع الصورة النوعية لابد أن تفعل ماذا؟ أن تخلع الصورة الجسمية، لأن الصورة الجسمية فعلية والصورة النوعية ماذا؟ فعلية أخرى. ويستحيل أن يكون لشيء واحد فعليتان. فعندما تريد أن تلبس الصورة النوعية لابد أن تخلع ماذا؟ الصورة الجسمية. ونحن معكم. نعم يبقى عندكم إشكال هنا، وهو أنه هذه القوة عندما خلعت وتلبس تبقى أنا ما بلا ماذا؟ بلا فعلية، وهو محال. هذا جوابه مرتبط بنظرية المشاة، وهي اللبس بعد الخلع وعلى نظرية الحركة الجوهرية، وأنه كيف يتم. المهم هذا الإشكال. نعم لو كانت تريد أن تبقى الصورة الجسمية وتأتي عليها صورة نوعية يلزم أن يكون لشيء واحد فعليتان، ولكن نحن نجيبكم بنحو الإجمال ليس الأمر كذلك. هذا الشيء يكون له دائما صورة واحدة وليست لها صور متعددة. هنا الشيخ مصباح يقول لا، لها صور متعددة، صورة على صورة، مثل البيت اللي فيه طبقة، طبقة على طبقة، طبقة على طبقة، فيقول بتعدد الفعليات. نحن نقول مع المستشكل الحق معك أنه يستحيل أن يكون لموجود واحد أكثر من فعلية واحدة. وهذه المادة الأولى التي هي لا بشرط، عندما تريد أن تأتيها وتلبس الصورة النوعية التي هي فعلية في قبال فعلية الصورة الجسمية تخلع السابقة. فسليش وإحنا الجسمية والنوعية، نقول عندما من نباتية سيصبح حيوانية تخلع النباتية وتلبس ماذا؟ الصورة النوعية الحيوانية. ولكن هنا يبقى سؤال، تخلع النباتية كمالا ونقصا؟ لو تخلع النباتية نقصا فقط، يعني الصورة النوعية بكل ما لها من الكمال والحد، لو فقط الصورة النوعية بما لها من الحد تروح وإلا الكمالات باقية. وهي الحركة الجوهرية تقول، تقول بأنه صحيح تخلع السابق، ولكن حد السابق يذهب مو كمال السابق يذهب. فلهذا في الصورة اللاحقة شنو عندك؟ عندك الكمال السابق وإضافة، يعني عندك كمال جسمي وإضافة، عندك كمال نموي وإضافة، عندك كمال حيوانية وإضافة، لأن الصور النوعية بسيطة. اللي عند العدد 100 العدد 90 موجود، عند مو موجود ها؟ عند بعد، ولكن 90 بحده موجود أو في ظن المئة موجود؟ في ظن المئة موجود، مو بحده. والذي ينتفي حده لا ينتفي كماله. هذا إجماله، تفصيله إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. جدا أكو دقيقتين أجيب عن السؤال الثاني أيضا، وهو أنه نعم نسلم معكم يوجد عندنا ماذا؟ قبولان، ولكن قبول مبهم غير معين، ويوجد عندنا قبول معين. القبول المبهم هو الهيولة الأولى، والقبول المعين هو ماذا؟ هذا الإمكان الاستعداد. والنسبة بينهما النسبة بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. توضيح المطلب إن شاء الله يأتي غد، والحمد لله رب العالمين.